فما هو قول الشوكاني في الخلطة أنها مؤثرة؟ ورد على صاحب شفاء العوام الذي اختار مذهب الأحناف وأن الخلطة غير مؤثرة سواء كانت خلطة عيان أو خلطة أوصاف، وفسر الحديث بما فسره الأحناف ويطابق المذهب الشيعي أو الزيدي على قولهم، وأنه لا يجب على أحد الشريكين مع الخلطة إلا ما يجب عليه على أو ما يجب عليه على فرض عدمها، فحال الانفراد وحال الخلطة سواء، فمن وجبت عليه الزكاة وجبت أخرجها، ومن لم تجب وإن اشترك مع غيره وبلغ المال بالاشتراك نصابا فلا تجب عليه وتجب على من وجب عليه منهما. هذا قول الأحناف. والصحيح أن للخلطة تأثيرا، فإن المال إذا كان على انفراد لا يؤثر في الزكاة، فإذا اختلط مع غيره وبلغ بالغير نصابا أثر وأخرجت فيه الزكاة، فإن لحال الخلطة أو للشريكين مع الخلطة حالة تخالف حالة الانفراد، انفراد كل واحد منهما. هذا هو المقرر عند جمهور أهل العلم، وقرره الشوكاني رحمه الله بهذا التقرير. ثم نضرب بعض الأمثلة على ما ذكر فيما بقي من كلامه، مع أنه مكرر لكن لا بأس، ما تكرر تقرر. توقفنا عند قوله ومع الجميع نصاب كامل، صاب كامل وجبت فيه الزكاة، نقرأ من هنا. والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة، والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة تخالف حال انفراد كل واحد منهما، تخالف حال انفراد كل واحد منهما. فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب سجل هذا الدرس ولا انتبهوا للتسجيل، أمس درس الأحكام القرآن ما سجل، انتبهوا للتسجيل يا أخوان، إن الأخ يفرغ وبعدين نتعب. فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب ومع الجميع نصاب كامل وجبت الزكاة عليهما. فمثلا لو كان نصيب، فمثلا لو كان نصيب كل واحد منهما 20، فمثلا لو كان نصيب كل واحد منهما 20 شاة أخذ المصدق شاة من 40، أخذ المصدق شاة من 40، وثبت التراجع بين الشريكين، وثبت التراجع بين الشريكين، وما كان من خليطين فيتراجعان بينهما بالسوية، وثبت التراجع بين الشريكين. فإن كانت الشاة المأخوذة مختصة بأحدهما، فإن كانت الشاة المأخوذة مختصة بأحدهما، وهذا يكون في شركة الأوصاف، تكون معلومة، أما شركة العيان تكون شراكة مختلطة من غير تعيين وتمييز لمال أحدهما، هذا له ثلث بينهم، كل واحد له نصيب مشاع من غير تمييز في الأغنام ولا شيء من هذا، وإنما نصيب مشاع 40 بـ40، لكن ما أدري بأعيان 40 حقي شيء، هذا نصيب مشاع النصف مثلا، له النصف له الثلث له الربع، لكن هذه في خلطة الأوصاف يكون النصيب معلوم متميز عن غيره. فإن كانت شاة مأخوذة مختصة بأحدهما رجع على شريكه، رجع على شريكه بقيمة نصفها، رجع على شريكه بقيمة نصفها، فهذا معنى التراجع، فهذا معنى التراجع. وإذا كان لهم 100 شاة، وإذا كان لهما 100 شاة لأحدهما ربعها، وإذا كان لهما 100 شاة لأحدهما ربعها، وللآخر ثلاثة أرباع، وللآخر ثلاثة أرباع. فإذا أخذ المصدق من غنم صاحب الثلاثة الأرباع كم عليهم هؤلاء أصحاب المياه؟ كم عليهم؟ عند من؟ شاء واحد أحسنته. وإذا كان لهما مئة شاة ولأحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباع فليس عليهما إلا شاة واحدة، فليس عليهم إلا شاة واحدة. فإذا أخذها المصدق من غنم صاحب الثلاثة فليس عليهم إلا شاة واحدة. فإذا أخذها المصدق من غنم صاحب الثلاثة الأرباع، من غنم صاحب ثلاثة الأرباع رجع على صاحب الربع بقيمة ربعها، رجع على صاحب الربع بقيمة ربعها. فإذا كانت بأربعين ألف فكم يدفع له؟ عشر آلاف، أحسنت، بقيمة ربعها. وإن أخذها من غنم صاحب الربع، وإن أخذها من غنم صاحب الربع رجع على صاحب الثلاثة الأرباع. وإن أخذها من غنم صاحب الربع رجع على صاحب الثلاثة الأرباع بقيمة ثلاثة أرباع. كم يعطيه على أنها بأربعين؟ ثلاثين ألفا، أحسنت. وإن أخذها من غنم صاحب الربع رجع على صاحب الثلاثة الأرباع بقيمة ثلاثة أرباع، لا كما قال المصنف في الصورة الأولى من كلامه، لا كما قال المصنف في الصورة الأولى من كلامه، ولا كما قاله في الصورة الثانية. فهو حنفي يعني في قوله قصي، وهو زيدي. لا كما قال المصنف في الصورة الأولى من كلامه ولا كما قاله في الصورة الثانية، فإن الظاهر فيهما جميعا، فإن الظاهر فيهما جميعا أنه لا يجب إلا شاة واحدة، أنهما لا يجب فيهما إلا شاة واحدة، سواء كان غنمهم أربعين أو مئة، وفي الصورتين شاة واحدة. وعلى قول الأحناف الصورة الأولى عند من؟ على قول الأحناف ماذا الذي عليه الصورة الأولى؟ بينهم أربعون شاة، ليس عليهم شيء. لاحظ، زكي عن نفسه ما بلغ نصاب، ليس عليهم شيء، أحسنت. وفي الصورة الثانية ما له إلا الربع ذاك. كم سنة الربع يا أخوان في المياه؟ ما عليه شيء، أحسنت، 25، ما عليه شيء. وإنما على من الزكاة؟ على الثاني الذي مال الثلاثة أرباع، أحسنت. ولا كما قالوا في الصورة الثانية، فإن الظاهر فيهما جميعا أنه لا يجب إلا شاة واحدة تكون على كل واحد من الخليطين. فإن الظاهر فيهما الصورتين أنه لا يجب إلا شاة واحدة تكون على كل واحد من الخليطين، سواء كان في الأربعين مشتركة أو في المئة، تكون بينهما الشاة، كل بحسب نصيبه، تكون على كل واحد من الخليطين بقدر نصيبه، وتكون الشركة بين اثنين أو جماعة. وتكون الشركة بين اثنين أو جماعة. بمنزلة ملك الرجل الواحد. وتكون الشركة بين اثنين أو جماعة بمنزلة ملك الرجل الواحد. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو الحق. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو الحق. كلام الشوكاني نزال. وتكون الأحاديث وتكون الأحاديث أين استدل بها الأحناف القاضية بأنه لا يجب على الرجل، وتكون الأحاديث القاضية بأنه لا يجب على الرجل زكاة، لأنه لا يجب على الرجل زكاة فيما دون 40 من الغنم، فيما دون 40 من الغنم، وفيما دون 30 من البقر، وفيما دون 30 من البقر، وفيما دون 5 من الإبل، وفيما دون 5 من الإبل مطلقة مقيدة، مطلقة مقيدة. ما إعراب مطلقة مقيدة؟ نعم خبر تكون، أحسنت. مطلقة مقيدة بما ورد في الخلطة، بما ورد في الخلطة يعني الأحاديث التي فيها التقييد، تقييد الزكاة بالأربعين أو النصاب في الغنم أو بالثلاثين في البقر أو بالخمس في الغنم، هذه مطلقة مقيدة بإيش؟ بالخلطة، فهي إذن في حق حال الانفراد، أما حال الخلطة فلا حكم إيش آخر. وفيما دون 5 من الإبل مطلقة مقيدة بما ورد في الخلطة، أو عامة مخصصة بذلك، أو عامة مخصصة بذلك بأحاديث التقييد. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله، وهو إن شاء الله أتى بالمقصود الذي ترتاح له النفس، وإلا المسألة كما سمعت قوية في مسألة الخلطة لعدم الدليل الصريح فيها، والدليل كما سمعت محتمل، فلذلك فسر القائلون بالخلطة بما تقدم والقائلون بعدمها بما ذكروا، فذكروا تفسيرين. وإذا قال ابن حزم وإذا كان الحديث لم يتبين عنه لهؤلاء أو لهؤلاء فإن المسألة كذا وكذا ومال إلى قول أولئك، وإذا كان الاحتمال في هذا الحديث مع هؤلاء ومع هؤلاء فقرر تقريرا بعد ذلك وخرج بقول الأحناف، لكن هذا قول الجمهور الذي قرره الشوكاني هو قول جمهور أهل العلم، وكأنه عليه العمل عند الناس، ليس كذلك يا أخوان؟ هذا القول عليه العمل عند الناس، عند البدو، عند من تؤخذ منهم الزكاة، فعلى هذا الذي يظهر، لأنه قول أصحاب المذاهب الثلاثة، والناس تعمل بالمذاهب في كثير من البلدان، كثير من الدول يعملون بالمذاهب هذه ويقررون هذا الشيء، الذي يظهر أن هذا القول الذي عليه العمل الآن، أنهم يعتبرون الخلطة مؤثرة في الزكاة ومحيلة لحكم الزكاة، فتجعل المال متفرق كالمال الواحد عند الاختلاط، وكأنه لرجل واحد لا فوت بين أن يكون لرجل واحد عند الانفراد وبين أن يكون لرجلين عند الخلطة أو لأكثر، فهو شيء واحد لا فرق. هذا إن شاء الله، بهذا نختم هذه المسألة التي تقدم ذكرها، ونأخذ مسألة أخرى، قد جاء الوقت إن شاء الله نؤخرها إلى وقت آخر لأنها طويلة. نعم سيأتي معنا إن شاء الله، إذا كان بعض الماشية صغار فهل يكون نصابا؟ اختلط صغار وكبار، فهل يشترط السن في الماشية؟ ما يشترط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فهي غنم، في 40 غنم، في 5 من الإبل، في 30 من البقر، أطلق هذه يقال لها بقر صغار وإبل صغار وغنم إيش؟ وغنم صغار، فإذا كان صغار أو كبار ما يضر، الزكاة فيها على ما سيأتي إن شاء الله تقريره. ومن أهل العلم قال هذه ما يقال لها غنم، يقال لها سخلة، يقال لها كذا في البقرة كما سيأتي عجل، وفي الإبل فصيل، وما يقال إبل يقال فصيل، نعم يقال فصيل لكنها تعتبر إيش؟ من الإبل، أليس كذلك؟ هي إبل داخلة تحت هذا الاسم العام وداخلة تحت الاسم العام الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 من الغنم، في 5 من الإبل، في 30 من البقر، فهي بقر لكنها صغيرة، وإن كانت لها أسماء تخصها، عجل فصيل يعني في المعز يقال له ايش الصغير منها كيف جدي او شيء من هذه الاسماء التي اشرنا اليها يقال لها جدي في الصغير، كما في جدي الاسلاك الذي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه. وهكذا ربما سموها باسم اخر لعله ياتي الصغير منها. اما البقر فيقال له عجل، وهكذا ايضا بالنسبه للابن يقال له فصيل، يسمونه بالفصيل وفيه زكاه كما سياتي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.